لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظينه صم. لو في ألف نعل يعرفوا يميزوا النعل بتاعه عليه الصلاة والسلام. إذن يشترط في الأمارة أن تكون مميزة. مش يقول له مثلا إيه أنا كذا كذا بأمارتنا بعت لك 20 جنيه لونها أخضر. طب ما كل 20 جنيه لونها أخضر، فدي مش أمارة. لازم لما تدي أمارة تكون لها علامة مميزة لا تتكرر، زي نعل النبي عليه الصلاة والسلام.